بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 52 بعد 103، وقد وصلنا إلى البيت 13 في القصيدة 192. قال المتنبي: نحن أدرى وقد سألنا بنجد، أقصير طريقنا أم يطول؟ وكثير من السؤال اشتياق، وكثير من رده تعليل. لا أقمنا على مكان وإن طاب، ولا يمكن المكان الرحيل. كلما رحبت بنا الروض قلنا: حلب قصدنا وأنت السبيل. فيك مرعاجياتنا والمطايا، وإليها وجيفنا والذميل. والمسمون بالأمير كثير، والأمير الذي بها المأمول. الذي زلت عنه شرقا وغربا، ونداه مقابلي ما يزول. ومعي أينما سلكت كأني كل وجه له بوجهي كفيل. وإذا العذل في الندى زار سمعا، ففداه العذول والمعذول. وموال تحييهم من يديه نعم، غيرهم بها مقتول. فرس سابق ورمح طويل، ودلاس زغف وسيف صقيل. كلما رحبت بنا الروض قلنا، كلما صبحت ديار عدو، قال: تلك الغيوث، هذه السيول. دهمته تطاير الزرد المحكم عنه كما يطير النسيل. تقنص الخيل خيله قنص الوحش، ويستأسر الخميس الرعيل. وإذا الحرب أعرضت زعم الهول لعينه أنه تهويل. وإذا صح فالزمان صحيح، وإذا اعتل فالزمان عليل. طيب، قال في البيت 13: نحن أدرى وقد سألنا بنجد، أقصير طريقنا أم يطول؟ وفي رواية: نحن أدرى وقد سألنا بنجد، أطويل طريقنا أم يطول؟ والأبلغ برأيي قصير. طيب، نحن أدرى، يعني نحن أدرى بالإجابة. العاشق لا يسأل سؤالا يريد منه إجابة، هذه قاعدة. العاشق يسأل ليعزى، ليتسلى، ليستمتع، ليتعذب فيعذب عنده العذب. فقال لك: نحن أدرى، أنا عارف الإجابة. هي لا تحتاج إلى إجابة، الأمر معروف. ولكن هذا التغافل وهذا التغابي وهذا التظاهر بأننا لا ندري وأننا نسأل، فأقول لك: لا لا، أوعد، إياك أن تجيبني عن سؤالي. أنا لا أسأل، أنا أحب، أنا أعشق، أنا أذوب، فلا تجيبني. القضية سهلة. نحن أدرى، شو قال الجمال كله في شأن تربي. نحن أدرى وقد سألنا بنجد، أقصير طريقنا أم يطول؟ طيب، أول شيء نجد المقصود بها أي نجد؟ هل نجد يعني هي في الجنوب الشرقي، ربما في وسط الحجاز تقريبا، يعني قريبا من صحراء الربع الخالي؟ هذه كلها نجد تسمى، يعني ربما شرق شوية إلى الشرق الجنوبي من مكة والطائف والمدينة وغيرها، هذه المناطق هذه اسمها نجد. ولكن إذا أنت نظرت إلى الخريطة الكلية لا يمكن أن يكون قد مر بنجد هذه المعروفة لدينا. فأي نجد قصد إذن؟ لأنه يتحدث عن الطريق التي قطعها هذه القصيدة، قلنا قالها 352 هجرية، وفي رواية 351 هجرية، أي بعد أن عاد من عند كافور. فهو لن يقطع نجدا أبدا، سيذهب شمالا ثم سيقطع قبل أن تحرق قناة السويس طبعا، سيقطع صحراء سيناء العريش، بعدين سيقطع صحراء الجنوب، بعدين صحراء الأردن، بعدين الصحراء كلها صحراء. متربي يعني إيش؟ هل في رحلته الأخيرة أصلا كاد أن يموت في الصحراء، كاد في 3 ليالي سكن فيها، ما فيه، لا يستطيع الحركة، لا يعرف إلى أين يسير، أي اتجاه اتجاهه. المهم، فلن يمر بنجد هذه التي يقولها. ودك تطلع شمالا أيضا فلن تمر بنجد. هو هذه المناطق كلها جنوب الجزيرة العربية لم يذهب إليها غالبا، يعني فيما أعلم ما قرأت من رحلاته الكثيرة جدا، هذا الجنوب، جنوب الجزيرة العربية لم يذهب إليه. إذا ليست نجدا التي نعرفها. ما نجد هذه؟ هذا النجد في اللغة العربية كل مرتفع من الأرض. وأتوقع المعجم البلدان، أنا رجعت إليها طبعا، نجد أمر عظيم طبعا فيها. لكن هو بقول خلينا نقابل الله شو قال ياقوت الحموي في معجب البلدان عن نجد. قال نجد بفتح أوله وسكون ثاني. قال النضر النجد كفاف الأرض وصلابها وما غلظ منها وأشرف. إذا خلاص هذا الذي يقصد هنا كفاف الأرض وصلابها وما غلظ منها وأشرف. أشرف يعني عالي، يعني تستطيع أن إذا وقفت عليه أن ترى ما تحته أو ما أمامك. فهو نشز من الأرض، ربوة، هضبة، تلة، ممكن تكون هذا هو النجد، ما ارتفع، ما نشز من الأرض أو ارتفع منها. فهذا ربما يكون مقصود بقوله نجد. أنا رجعت تتبعت رحلته أيضا، كثيرون كتبوا بالمناسبة، لست أنا الذي يعني كتبت، إنما رجعت لمن كتب في تتبع رحلته في هروبه من مصر إلى الكوفة. طبعا أنا قلت كم سيمر من البلدان، ربما مر بأكثر من 50 علما معروفا، غير طبعا الأعلام أو البلدان أو القرى أو النواحي التي لم يذكرها في شعره، ولم يذكرها أيضا من تتبع رحلته، لأنه هي ليست مشهورة. لم أجد فيها نجد، هذا اللي قصدته. فإذا هنا النجد التي يقصدها نحن أدرى وقد سألنا بنجد، أي عندما أشرفنا، ربما يقصد عندما أشرفنا على أن نرى العراق أمامنا وخلاص. وهي قال البيت الجميل جدا، وقلت لها احكي لنا نقطة التي حملته وأنجته بعد أن اطمأن، وطبعا بعد أن أفلت من عيون وجيوش وسرايا والكتاب التي بعثها كافور رخشلي من أجل أن يقبض عليه. قال نحن أدرى وقد لا. فقلت لها نحن أدرى البيت الذي نحن بقصده أو بسببه، لكن البيت الذي أشرف منه على العراق وعلى الكوفة وأنه خلاص شعر بالنجاة والإطمئنان والأمان. قال فقلت لها أين أرض العراق؟ فقالت ونحن بتربانها. شوفها قصرها، فلا قصيرة الكلمة نفسها، قصرها ها من أجل يقول إنه خلاص لم يبقى شيء، لقد وصلت أخيرا إلى بلدي، وبلدي أولى بي أمان واطمئنان ونهاية رحلة طويلة. ولكنه لم يعرف أن بلده سيقتله. قلت في العراق في دير العقول. طيب إذا نجد قال كفاف الأرض وصلابها وما غلظ منها وأشرف، والجماعة النجاد ولا يكون إلا قفا أو صلابة، إذا قرأت صحيح لا أعرف، من الأرض في ارتفاع من الجبل معترضا بين يديك يرد طرفك عما وراءه، يقال أعل هاتيك النجاد، يعني ارتقي إذا اصعد، وهذاك النجاد بوجه. وقال ليس بالشديد الارتفاع، إذا نجد المرتفع الأرض لكنه ليس جبلا أشم ولا طودا راسيا وشامخا وسامقا. وقال أصمع هي نجود عدة، مفيش نجد واحدة، منها نجد برق واد باليمامة، ونجد خال، ونجد عفر، ونجد كبكب، ونجد مريع، ويقال فلان من أهل نجد، وفي لغة ذيل الحجاز من أهل النجد. قال أبو ذؤيب في عالة بجنوب السي مشربها غور ومصدرها عن مائها نجد. قال وكل ما ارتفع عن تهامة، المنطقة في الجزيرة، فهو نجد، فهي ترعى بنجد وتشرف بتهامة، يعني هو نفس المكان اسمه تهامة، بس إيش المرتفع من أرض تهامة اسمه نجد. فإن هذا على أغلب الظن ما قصده المتلبي بقوله نحن أدرى وقد سألنا بنجد. طبعا إذا مشيت أنت بعد ذلك ستجد عجبا عجابا في نجد وتنوع نجد الذي أضيف، لأنه إيش النجد نفسه، النجد نفسه ليس على من هو مرتفع الأرض، فلو ارتفع في منطقة اليمامة فتسمي نجد يمامة. لذلك إيش في عندنا في هذا، قال نجد الأعلام، أعلام الأمكنة، نجد ألوذ، نجد ألوذ الذي في منطقة ألوذ، ونجد أجأ، ونجد برق اللي حكى الأصمعي، ونجد خال، ونجد الشراء، ونجد عفر، ونجد العقاب، ونجد كبكب، ونجد مريع، ونجد اليمن، وهكذا. فالنجود يا قوم كثيرة. طيب إذا نحن أدرى وقد سألنا بنجد، أي بارتفاع بمرتفع من الأرض، شو قال أطريق قصير طريقنا أم يطول؟ طب أنا عارف أن الطريق قصيرة، فلما طالت؟ أسباب كثيرة، طالت لشدة العذاب الذي لقيته. أيها العالمون، أيها الناس أجمعون، أنتم لن تعرفوا الرعب الذي عشته والهول الذي قطعته والمفاوز والصحارى والفيافي والموامي التي دخلتها من أجل أن أهرب من هذا العبد المسمى كافورا، ما راح تتخيلوا. فإذا يطول الطريق مع أنني أعرف قصره للأهوال التي عانيتها، للشدة التي واجهتها أقصير طريقنا أم يطول؟ في قصر جغرافي وطول معنوي. أقصير طريقنا؟ نعم قصير، نحن نعرف، أنا أعرف، لا تحكي لي، أنا أعرف أنه قصير، ولكن هذا القصر جغرافي، لكن الطول معنوي، العناء، المشقة، الهول، الشدة، هذا جهة. الجهة الأخرى لا، صرنا قريبين جدا وأنا أعرف ذلك، وسألتقي حبيبي، ولكن الطريقة طويلة، لما طالت؟ هو أننا كلما قطعنا مرحلة تباعدت الأرض. هل تزحف الأرض من أمامنا فتبعد أحباءنا عنا؟ كلما قطعت مرحلة رأيت المرحلة التي قطعتها وتركتها خلفي كأنها أمامي. إنه شوق وحب. إذن الجزء الأول، طالت الطريق معنويا لشدة الأهوال، أو طالت الطريق معنويا لشدة الشوق. فإذا كنت مشتاقا إلى حبيبك فإن الساعة التي تمر عليك وهي ساعة واحدة، اليوم بتعبيرنا العصر 60 دقيقة، ولكنها عند العاشق 60 سنة. ولذلك إيش قال ابن الفارض بهذا المعنى؟ وفي وصلها عام لدي كلحظة. إذا كانت راضية عني حبيبتي وتصلني وتجلس معي وتؤنسني بطيب الأحاديث، قال العام يمر كلحظة، وفي وصلها عام لدي كلحظة، وساعة هجران علي كعامي. والساعة الواحدة من الهجران إذا مرت علي فإنها تمر كأنها عام. فإذا في قضية نفسية هنا، في دراسة نفسية، طبعا أنا وضعت هذا البيت في الدراسة النفسية، إنه في قرب جغرافي وفي بعد معنوي. فالقرب الجغرافي إذا كان للحبيب فإنه يجعل هذا القرب بعدا بسبب هذا الشوق الشديد إلى هذا الحبيب. قال نحن أدرى وقد سألنا بنجد أقصير طريقنا أم يطول. والذين رووها طويل طريقنا يعني ضعيفة أن تقول، هو يريد أن يقول إن المسافة قصيرة ولكنها تطول بالمشقة من جهة أو بالشوق من جهة. طيب أقصير طريقنا أم يطول. ثم قال، هذه قاعدة نفسية، قلت البيت الرابع عشر أيضا قاعدة نفسية أخرى. شو قال؟ والله والله حقيقي تماما. قال وكثير من السؤال اشتياق. صح، هاي حكمة لحالها. وكثير من رده تعليل، حكمة أخرى. شو يعني وكثير من السؤال اشتياق؟ يعني أنا لا أسأل لكي تجيبني، أنا بس قاعد بتلذذ بذكرك، بذكر صفاتك، بسألك، مشتاق إليك وسعيد. وكثير من السؤال اشتياق، بس ما عندما أقول لك كيف حالك، ما أخبارك، كيف فعلت، ما تجاوبني، بس خليني أحكي أحكي أحكي أحكي. كثير من السؤال اشتياق، حتى لو أردت أن تجيبني فسؤال اشتياق، إجابتك طويلة قصيرة، قريبة بعيدة، جميلة قبيحة، لا تعنيني، يعنيني أن أظل مستمرا في السؤال عنك. أنا بسأل عنك دائما، هل سألت عني؟ يعني هيك أنه يعاتبه، يقول أنا دائم السؤال عنك أيها الحبيب، أفلا سألت عني؟ أم أنني أحبك ولا تحبني؟ أم أن هذا الحب قائم في قلبي، قاعد في قلبك، أو نائم في قلبك؟ قال وكثير من السؤال اشتياق. صح، وكثير من رده تعليل. صح، لو أجبتك أيضا الذي يفهم نوع السؤال أنه اشتياق فيجيب، لا يجيب على السؤال، يجيب على التعليل. شو يعني التعليل؟ مو التعليل أن يعلل الشيء يعني يسوغه أو يعطي له حجة ومنطقة، لا، التعليل التعزية، بعزيك، بسليك، بخفف عنك. فإجابتي لسؤالك أعرف أنك لا تريد الإجابة الحقيقية، إنما تريد التعزية. يعني مثل ما واحد يقول لابنه مثلا، أو صديق لصديقه قصر معه أو غدر به مثلا، أو لم يواصله كالمعتاد، أو هجره، فيقول الصديق الواصل للصديق الهاجر، يقول له لما فعلت ذلك؟ أفما كنا نلتقي، فما كنا صديقين، فما كنا حبيبين، فما كان أحدنا يهتم لشأن الآخر ولا ينام إلا حتى يطمئن عليه، فلما تركتني؟ ما بدي أقول له تركتك لأنني سافرت إلى كندا، تركتك لأنني مرضت، ما بدي أقول له هيك. يقول له ما راح يجاوب، هذه ليست إجابة ولا يحتاج إلى ذلك. قالوا كثير من السؤال اشتياق، أنا مشتاق لك، فلا تحكي لي أنك تركتني لك لأمور حقيقية أو طبيعية أو منطقية أو حتى غير منطقية، لا تقول لي ذلك، إنما عللني، سلني، قل حقك علي. هاي إجابة. والله أنا الملوم، أعتذر، أنت في القلب، ما فيها ولا واحد منهم إجابة حقيقية للسؤال، لأنه كثير من رده تعليله. تبي بديع في تشخيص الحالة النفسية. إذا وكثير من السؤال اشتياق نحطوه في الدراسة النفسية يا قوم، وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل. شوف شو قال ابن زهر الأندلسي الحفيد في هذا المعنى الشوق. طبعا هذا ابن زهر الحفيد هو صاحب أيها الساقي إليك المشتكى، من أجمل الموشحات التي قيلت في الشعر العربي. قالوا أيها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمعي، وحبيب همت في غرته وشربت الراحة من راحته، كلما استيقظ من غفوته جذب الزق إليه واتكى، وسقاني أربعا في أربع غصنبان مال من حيث استوى، بات من يهواه من فرط الجواء حائر الأوصال موصول موهون القوى، كلما فكر في البين بكى ويحه يبكي لما لم يقع. هذا طبعا في المشح، أنا أردت أن أقرأ له أبيات جميلة في الشوق اللي هو الشوق الذي يحتاج إلى تعليل وليس إلى إجابة. شو قال ابن زهر الحفيد الأندلسي؟ طبعا في ابن زهر الأندلسي وفي ابن زهر الحفيد، هذا حفيد على الحقيقة، كلاهما سمي بابن زهر أو كلاهما من الوشاحين أو من كتاب الموشحات، وكلاهما شاعر أيضا، كلاهما طبيب، كلاهما طبيب ومعروفان في تاريخ الشعر الأندلسي. ماذا قال ابن زهر الحفيد؟ قال: يا من يذكرني بعهد أحبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب، يا من يذكرني بعهد أحبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب، أعد الحديث علي من جنباته إن الحديث عن الحبيب حبيب. أنا بتحدث عنه مو عشان يعطيني معلومة ولا على أساس أن يجيبني عن سؤال، الحديث عن الحبيب حبيب. مو المتنبي قال إذا إيش، فإن يكن الدفين حبيبه حبيب إلى نفسي حبيب حبيبي. رقص رقص الشعر راقص. طيب، إذا إن الحديث عن الحبيب حبيب، ملأ الضلوع وفاض عن أحنائها قلب إذا ذكر الحبيب يذوب. أخذها طبعا من مجنون ليلى. قال: فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب، قلب إذا ذكر الحبيب يذوب. ثم قال: ما زال يضرب خافقا بجناحه، يا ليت شعري هل تطير قلوبه. تطير يا ابن زهر إذا كانت عاشقة مثل قلبك. طيب، إذا قال: وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل. ثم قال في البيت الخامس عشر: لا أقمنا على مكان وإن طاب لئيم. هذه حياته، لا أقمنا على مكان وإن طاب. أنا ما بقي في مكان حتى لو كان طيبا، لا لا لا لا، أنا المكان، الجغرافيا ترتحل إلي، الدنيا كلها تأتيني، ما أنا أتي الدنيا، أنا أرتحل إلى غايتي فقط، مكاني غايتي طموحي أرتحل إليها. فالمكان إذا أراد أن يرتحل معي إليها فليكن، إذا قصر فإنني لا أشتاق إليه حتى لو كان طيبا، حتى لو وجدت، حتى لما قال هو قال: وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيب، حتى ولو كان ينبت العز وحتى لو كان طيبا ما بيستحوذ علي، أنا أكبر من الجغرافيا. يريد أن يقول، قال: لا أقمنا على مكان وإن طاب، ولا يمكن المكان الرحيل. والله إبداع، إبداع في الخيال في الشطر الثاني. خلينا أول شيء نشوف شو معنى لا أقمنا. هذه لا أقمنا، هذه لا النفي طبعا، لكن بعضهم قال لا أقمنا لها طبعا على النفي، هذه واحدة أننا لم نقم يعني، وطبعا يجوز وله النظائر. لا بعت شيئا يعني لم أبيع شيئا، فهي على النفي. أو لا أقمنا على القسم، والله لا أقمنا على مكان وإن طاب. أو على الدعاء، يعني يدعو ألا نقيم، لأنه إلا النافي إذا دخلت على الفعل الماضي غالبا تفيد الدعاء، كقول مثلا لا غفر الله له، لا سمح الله يعني، أو لا عذبه الله، هذا دعاء له، ولا غفر الله له هذا دعاء عليه، لكنها دعاء إذا دخلت على الفعل الماضي. فهي احتمالات النفي، لا أقمنا يعني لم نقم، واحتملت القسم والله لم نقم، واحتملت الدعاء لا أقمنا على مكان وإن طاب، أنا لا أقيم على مكان وإن كان طيبا. هذه حقيقة المتنبي التي لم يخالفها في أي جزء من حياته. أطول مكان أقام فيه 9 سنوات، ما تقول لي هجرة إلى فرنسا ولا إلى أوروبا ولا إلى أمريكا وإلى لكندا تقضي فيها الشطر الثاني من حياتك هناك، لا لا لا لا لا، ما في لا أقمنا على مكان وإن طاب وإن كان طيبا وإن طاب لي وإن حلت لي حلاقمه ما لا أقيم. هو قال شوف يعني المعنى هذا كثير في شعره ليس هنا فقط، وهذا طبعا من أخريات شعره القصيدة 352 قبل أن يموت بعامين فقط، لكن المعنى كثير في شعره. إيش قال هو؟ قال غني عن الأوطان، يعني أنا مستغني عن الأوطان، الأوطان لا يعني ما تمسكني الأوطان، ما تقل لي وطن، أنا ليس لي وطن. غني عن الأوطان لا يستفزني إلى بلد سافرت عنه إيابه، ما بخليني حسن المكان حين أغادره يملأ قلبي، تملأ العودة إليه قلبي بالحنين، لا ما عندي، لست من هذا النوع. إذا لا أقمنا على مكان وإن طاب ولا يمكن المكان الرحيل، يحاول أن يعتذر لسيف الدولة أو لسيف الدولة يقول ولا يمكن المكان الرحيل، يعني ولا يمكن الرحيل المكان، يعني الرحيل لا يمكن المكان أن يذهب معنا إلى سيف الدولة، يعتذر للمكان يقول له يعني لو كان يريد أن يقول لو كان المكان يستطيع أن يرحل معنا إليك يا سيف الدولة لرحل، أما أنا فلا أقيم على مكان، فإنني قادم إليك، فلو أراد المكان أن يرتحل معي له فأهلا وسهلا به، ولكن المكان لا يستطيع أن يرتحل. خيال، هو خال، ولا يمكن المكان الرحيل، يعني ولا يمكن أو لا يعطي الرحيل إمكانا للمكان، قدرة إمكانا، إمكانا للمكان أن يرتحل معي، ولو كان يستطيع أن يعطيه أنا متأكد أن المكان سيرتحل معي. وين المحور في كل القصة؟ المتنبي. أنا لست أيها المكان الجميل الطيب لست محورا، بمعنى أنني لا أقيم فيك إذا أردت الرحيل، فأنت فلا تستفزني وما تبكي على رحيلي، تمام؟ فإذا استطعت أن ترحل، إذا كنت أنا أهمك وأردت أن تذهب معي إلى رجل عظيم كسيف الدولة وتستطيع أن ترتحل معي فامضي، أنا المحور، أنت تجي معي مش أنا أجي معك، ولا أنا أقيم عندك، أنت الذي تأتي إلي أو تأتي معي. فلو كنت تستطيع أيها المكان أن ترتحل فارتحل معي، لأن أنا المحور، أنا الأساس، لست أنت أيها المكان. قسما بالله، عظمة، عظمة في الخيال، عظمة في النفسية، عظمة طبعا في اعتزاز، لكن في حزن أيضا، في حنين وفي شوق وفي رقة. المتنبي فارس وثائر ويعني نفسية عظيمة وعزة، وفي رقة أيضا، في حزن، في انكسار، انكسار النفس الإنسانية الصادقة مع نفسها. إذا قال لا أقمنا على مكان وإن طاب ولا يمكن المكان الرحيل. ثم قال في البيت 16 كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل، يعني كلما أتيت إلى مكان، مرة ثانية يؤكد على أنه هو المحور، كلما أتيت إلى مكان رحبت بي الروض، تزينت لي، قالت لي ابقى عندنا أيها الشاعر العظيم، نبتت ورودها، فاحت شذاها، فاح عبق رياحينها، يقول لي تمهل، تلبث عندنا أيها الشاعر، كلما رحبت بنا الروض. طبعا بعضهم قال الروض قد تكون مكان، لكن لما جئت أيضا إلى معجم البلدان فالروض له لا حصر له. خلينا أحكي شوي عن الروض إن شاء الله تزبط معنا، هذا هو كتاب الروض. بس أنا مش حاط عندي كلمة الروض، لكن ليس صعب أنسى. روض، نعم، الذي قصدت أن روض ليس روضا واحدا، نفس النجد. الروض المكان، يعني طبعا معجم البلدان ما كتب الروض، لأن الروض جمع روضة، فقال لك بيان الرياض التي ببلاد العرب اللي هي جمع روضة، فعندك روضة آجام وروضة آليت وروضة ابن مدى وروضة أثال وروضة الأجاول وروضة الأجداد وروضة الأجزال، عشرات الرياض، تمام؟ فهنا قصده ليست روضة محددة أيضا. وبعضهم قال لما تتبع رحلته أن موجودة الروض، أنا أعتقد أنه يقصد المكان الطيب، المكان المزهر، المكان الذي هو يريد، ليش؟ لأنه يريد أن يؤسس لفكرة أنه حتى وإن كان المكان جميلا وداعيا لك للإقامة فيه لجماله وطيب هوائه وطيب سكانه وترحيبه بك، الناس كلهم يتمنون أن تبقى عندهم، فإنني لا يشدني ذلك ولا يأسرني ذلك. فقال كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا. معلش سامحيني أيها الروضة الجميلة، أنا أحبك أيضا كما تحبينني، تمنيت أنني أقيم عندك ولكنك معبر. كذلك غايته، حلب غايته، ليست غايته الجغرافية ولا المكانية ولا القلعة ولا سيف الدولة، غايته اللي هي طموحه. فقال لك طموح بعيد، فالأماكن التي تلهيني عن طموحك أن تكون رياضا تريد أن تجذبني إليها لكي أقيم فيها، هذه لا أقيم عندها، لا تلفتني، لا تشهيني، لا تصرفني عن غايتي العظمى. طبعا هذا تمثيل، الروض الغايات الصغيرة، وحلب الغاية العظيمة اللي هي إدراكه المجد. وهذه الرياض قد تجذب وتشهي وتصرفه عن غاية الكبرى، ولكنه يقول لا لا لا لن أقيم عندك كثيرا، أنت معبر وأنا أمر بك مرورا فقط. كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا، نحن نقصد حلب، وأنت أيتها الروض السبيل، الطريق إلى ما نريد. طيب ثم قال في البيت 17 فيك للروض قصده مرعى جيادنا والمطايا، أنت بلغة في أشياء لغايتك أنت تستخدمها من أجل أن تقويك على المسير، ومن أجل أن تمتن عارضيك، وهي عدتك أيضا من أجل أن تصل إلى ما تريد. فقال له فيك أيتها الرياض مرعى، المكان الذي نرعى به نستعين به على ما هو قادم، جيادنا والمطايا، والمطايا جمع مطية، مفردها مطية، وهي كل ما ينتطع من الدواب ومن الإبل وغيرها. قال فيك مرعى جيادنا والمطايا، وإليها إلى حبل إلى حلب عفوا وجيفنا والذميل. والوجيف والذميل نوعان من السير سريع. قال أما غايتنا العظيمة فنسير إليها سريعا، أما أنت فمرعى وممر ومكان نعبره ومعبر، نتزود منك لقادم أيامنا، نتزود من هذه الغايات الصغيرة من أجل عدتنا للغاية الكبيرة، ولكن ما نريد هو شيء آخر. ولكن في النهاية نحن لا نجحد فضلك أيتها الرياض، لا نجحد فضلك أيتها الأماكن التي مررنا بها فبلغتنا غايتنا الكبيرة العظيمة. ثم قال في البيت 18 والمسمون بالأمير كثير والأمير الذي بها المأمول. هذا بيت وغير من الأبيات اللي قالها المتنبي، أتمنى أن سيف الدولة لو أعطاه ملكه وملك عشرة من الأمراء معه للمتنبي لما كفاه. ليش؟ لسبب بسيط، أنك لو ذهبت إلى الزمن الذي عاش فيه أو حكم فيه سيف الدولة، لنفترض أنه يعني بدأ يتسلم مقاليد الحكم من 330 أو بعد ذلك قليلا حتى توفي 356، تمام؟ يعني في هذا العام يعني في حوالي كم عام، 25 عاما، في حوالي 25 عاما، كم أمير كان أو كم أميرا كان، أعداد لا تحصى، ربما نقول 100 أمير. جاء المتنبي فاستل واحدا من هؤلاء 100 وجعله حديثا إلى يوم الساعة. فشو لو أعطيته؟ فلو يا سيدي لو أعطيته كل ما لديك وكل ما ورثته عن أبائك وأجدادك وكل ما ستورثه لأبنائك وأحفادك، ماذا يساوي أمام ما أعطاك إياه المتنبي؟ لأنه في 100 أمير معك كان، أقول لك مش بس 100 أمير، كان معك خلفاء، المقتدر كان قتل، لو حكى في قصيدة المتنبي لاشتهر إلى اليوم، مين بيعرف المقتدر؟ وبعده أمير وقبله أمير، وهذا قائد الجيش التركي الذي كان عند المقتدر، وبؤام وزؤام وسطام ومليون اسم كان فيه، وزراء بجوز كانت لهم في تلك الأيام رهبة وصولة غير الخلفاء. الخلفاء كانت تسمى عيونهم وتفقى، تسمى عيونهم وتفقى، وكانوا تجز رؤوسهم، يعني كانوا يلعبوا بهم. لكن حتى من وزرائهم كانت لهم هيبة، من الأتراك ومن السلاجق ومن المماليك ومن غيرهم. ما حكى، لو حكى عن واحد، لو قال قصيدة في واحد منهم، أو نقول ما هو أبعد من ذلك، المغيث بن بش أو يعني المغيث العجمي مثلا، إذا ذهبت إلى الويكيبيديا إلى كتب التاريخ ما راح تلاقي له ذكر. دمع قل دمع جرى فقض في الركب ما وجب أن وشفى أن ولا كرب، قال له هذا البيت وقال له القصيدة مرت بنا بين تربيها فقلت لها من أين جانس هذا الشادن العرب؟ فاستضحكت ثم قالت كالمغيث يرى ليث الشرى وهو من عجل إذا انتسب. قال في قصيدة وبجوز كمان قصيدة أخرى وقصيدتين، وظلينا نحكي المغيث بن بشر العجل إلى اليوم، مع أنه أنا رجعت أنا حاولت أن أعرف عنه شيء آخر غير ما قاله المتنبي عنه في القصيدة فما وجدت، وأنا لأنني الآن أكتب رواية عن المتنبي. فلاحظ إذا تطبط شعر المتنبي، والمتنبي قال ذلك أصلا، قال إنني أقول فيهم البيت والبيتين أو القصيدة، إنني أقول فيهم القصيدة فتبقى بقاء النيرين ويعطونني عليها مالا لا قيمة له أو يذهب سريعا، أو يعني بهالمعنى. هو نفس المتنبي كان يعرف قيمة شعره، ولاحظ أنه قاله وهو ما زال حيا، بمعنى أنه لسه إحنا ما خلد شعره بعد موته كما خلد في حياته، وإن كان طبعا له صولته وجولته وسمعته في حياته، ولكن قيمة شعره أكثر برزت بعد مماته عندما وجد هؤلاء الشرباء والنقاد الذين استنبطوا الدرر من شعره. فقال والمسمون بالأمير كثير كثير في أمراء مع سيف الدولة، كل واحد يسمي حاله أمير، كل قط سمى نفسه أمير. وشي قال الشاعر الآخر، قال مما يزهدني في أهل أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. كلهم هرار بسس قطط، خلينا حالهم أسود، كلها بسمي حالهم الأمير الفلاني السلطان الفلاني الوزير الفلاني الخليفة الفلاني. في كثير، قال والمسمون بالأمير كثير مبتدأ وخبر، جملة اسمية تفيد الحقيقة، لأنه دائما تفيد الثبوت والحقيقة الجملة الاسمية. والمسمون بالأمير كثير، والأمير الذي بها المأمول أيتها الروض أيها الأمراء كلكم هراء، أجت على السجع، أيها الأمراء كلكم هراء باستثناء سيف الدولة، لأنه الوحيد المأمول، هو أملي في أن يحقق رجائه، حتى سيف الدولة لم يكن على عظمة ما يريد المتنبي، قصر طبعا من ملبن قوتل، حتى من أبناء عمي، حتى من بني كلاب، حتى من القبائل القريبة، لا عن قصرت به الغاية على أن يؤسس خلافة إسلامية عربية أو دولة عربية. قال الأمير الذي بها المأمول، ثم قال الذي هذا طبعا في حزن، هذا البيت فيه حزن شديد واضح، حزن وشوق وحب الحقيقي، ما ظهر حب حقيقي في شعره إلا لأمير واحد وسيف الدولة. قال الذي زلت عنه شرقا وغربا كثير، ارتحلت صحيح والله زال عنه شرقا وغربا، يعني سافرت عنه شرقا وغربا، ونداه مقابل ما يزول، نداه كرمه. شوف الحزن فيه، يقول كأنه يريد أن يقول يا ليتني بقيت عندك وما زلت شرقا وغربا. طبعا لما كتب له يعني كتب له هذه القصيدة بعد عدة هدايا، قلناها في مقدمة القصيدة في الحلقة السابقة، بعد عدة هدايا وأموال بعث بها إليه سيف الدولة يستعطف أن يعود إليه، ويريد، لأنه قلت هو الوحيد الذي أحبه من بين الأمراء الذين عايشهم ومر بهم ومر عليهم وتركهم غير آسف عليهم، ولكن ما استطاع، لأن عزة تمنعه في شيء آخر أكبر من الحب. هذه عظمة المتنبي، لا يغضق لقلبه ولا لمشاعره ولا لحبه ولا خلاص أنا أكبر من الأمير نفسه من الدولة كلها، ما أعود إليك مع حبي لك، لكن انفصم ما مضى، انفصمت عراه، من ثعب ومن شعب ومن تكسر من زجاج مودتنا لا يمكن إصلاحه، خلاص انتهى. إذا قال الذي زلت عنه شرقا وغربا ونداه كرمه مقابلي ما يزول، ما ينتهي دائما، يعني يكون معي. ثم قال في البيت العشرين ومعي أينما سلكت، كأن يعني كرمك معي، هو قد لا يقصد أيضا الكرم المادي مو الأموال التي بعدها، العلاقة المودة التي كانت بيننا معي، ومعي أينما سلكت كأني كل وجه له بوجهي كفيل، يعني كل وجه له أي كل كرم وكل معروف فعله معي بوجهي كفيل، يعني أراه في كل مكان ارتحلت إليه كفيل ضامن، يعني يريد أن يقول إنني أينما ارتحلت وقابلت من الأمراء والملوك وأهل الرأي أو السلطان، ما وجدت في كرمهم كرمك، فكرمك دائما ماثل معي أينما اتجهت، وهذا الكرم المادي والمعنوي. فلقد رأيت ملوكا يبرى بظفرهم القلم كما قال هو مرة، يعني ملوك يجلسون على الكرسي لا يستحقون الملك. ليش؟ لأن الملك عند سيف الدو عند المتربي كما هو عند الفلاسفة الرومان أو فلاسفة اليونان فروسية وفلسفة. تكون ملك أمير تستحق الإمارة أو ملك تستحق هذا اللقب، يجب أن تكون فارسا يعني قائدا للمعارك، مقاتلا شديدا، وفيلسوفا عندك من العلم ما أوصلك إلى درجة الفلسفة. هكذا كان يقول أفلاطون، هكذا يجب أن يكون القيصر أو الإمبراطور أو يعني من يحكم روما. إذن ومعي أينما سلكت كأني كل وجه له بوجهه كفيل. ثم قال البيت 21، وإذا العذل في الندى زار سمعا ففداه العذول والمعذول. وإذا العذل اللوم في النداء في الكرم زار سمعا، يعني وقع في أذنك فسمعته ففداه، الها عائدة عن سيف الدولة الذي قال عنه في البيت 18 الأمير، ففداه أي ففيد الأمير العذول الذي عدل على هذا النداء، والمعذول يعني من عدلك أو من لامك في ذلك. قال إيش؟ ففدى الأمير كل أحد، كأنه يريد أن يقول، وقصد في العذل هنا الحساد على الأغلب، الحساد الذين لاموا سيف الدولة على إعطاء المتربي هذه الأموال وهو عنده، لما كان عند المتربي في بلاط سيف الدولة قبل أن يفارقه أبو فراس كان يلومه، واحد هؤلاء اللوام، فقال فداءك يا سيف الدولة العادل والمعذول، ربما يقصد نفسه بالمعذول، أنه لاموه على أنه يتقبل الهدايا من سيف الدولة، فقال كلانا فداؤك يا سيف الدولة. فقال أبو فراس الحمداني أيام كان المتربي في بلاط سيف الدولة يلومه على إعطاء، كيف تعطيه كل هذا المال؟ فما بالك كيف سيكون اللوم، سيكون أكبر إذا بقي سيف الدولة يعطي المتربي حتى بعد مفارقته، أي بعد مفارقة المتربي لسيف الدولة. قال وإذا العذل في الندى سار سمعا ففداه العذول والمعذول. ثم قال في البيت 12، وموال تحييهم من يديه نعم غيرهم بها مقتول. وموال جمع مولى، ويقصد أولياءه، قال أولياء سيف الدولة تحييهم من يديه نعم أي كرم. قال الناس في علاقتهم مع سيف الدولة مقسومون أو مقسومان أو مقسومون إلى قسمين، قسم يحييهم بعطائه وقسم يبيدهم بقتله إياهم وهم أعداؤه، أما القسم الذي يحييهم فهم أولياء، وأما القسم الذي يقتله فهم أعداؤه، فيقول هو بين إماتة وإحياء. قال وموال تحييهم من يديه نعم، والنعم الكرم، واحد من هذه النعم، النعم جمع نعمة، والنعمة كرم، والكرم له أشكال، والنعمة لها أيضا أشكال ووجوه، نعم غيرهم بها مقتول. قد يكون قصده بها مقتول أنه يقتل أعداء، وقد يكون أنه يا سيف الدولة حين تنعم علي نعمك وتجود علي بجودك وكرمك فإنك تقتل الحاسدين الآخرين، فغيرهم بها مقتول غير من الحساد، وقد يكون غيرهم من الأعداء، ولكن للسياق ربما تكون الحساد أقرب، فيقول قتلك الله يا أبا فراس، تلوم سيف الدولة على أنه يعطيني، ألا تدري وأنت الشاعر أيضا أن ما يعطيني هو ذاهب فان، وأن ما يبقى هو أنا ما أعطيه أنا. إذن نعم غيرهم بها مقتول. ثم قال في البيت 23، فرس سابق ورمح طويل وطلاص زغف وسيف صقيل. فرس هذه قد تكون خبر لمبتدا محذوف تقديره هي فرس سابق ورمح دلاس وزقف ودلاس زقف وسيف ثقيل، وهذه قد تكون ايش بدل من نعم او خبر لمبتدا محذوف. النعم هي فرس سابق، هذا بدل تفصيل اذا اعتبرناها بدلا، او خبر لمبتدا محذوف تقديره هي فرس سابق اي فرس سريعه ورمح طويل واضح، والظلاس، والظلاس الدروع اللامعه البراقه التي ربما تبرق على اشعه الشمس فتخيف الاعداء، والزخف اللينه، ليش؟ لان من زرد، مش هي قطعه واحده، زرد متشابكه، والظلاس زخف وسيف ثقيل، ثقيل يعني مصقول، هذا فعيل بمعنى مفعول، أي أنه قاطع لهذم من صلاة السيف، لهذم أي حاد الشفرتين. فرس سابق ورمح طويل وذلاس زغف وسيف ثقيل. ثم قال في البيت الرابع والعشرين: كلما صبحت ديار عدو قال تلك الغيوث هذه السيول. قال يخاطب سيف الدولة، يقول له كلما قاتلت أناسا وأتيت إلى أناس صبحت. طبعا هذا إحالة إلى قوله تعالى في القرآن الكريم، توقع في سورة القمر: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. وإيش كمانت فإذا نزل الآية الأخرى: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. إنه العذاب والهول والقتال يجب أن يكون صباحا على غفلة، يكون الأعداء نائمين فيصبحهم فيفاجئهم يباغتهم. كلما صبحت ديار عدو، من صبحت ديار عدو؟ الفرس السابق والرمح الطويل والدلاس والزغف والسيف الثقيل، هذه التي هي عدة الحرب. قال مين الذي قال؟ العدو. قال تلك الغيوث هذه السيول. رأى العدو من أقبل عليهم وهم يفركون عيونهم، لم يستيقظوا بعد من النوم تماما، فلما رأوا هذا الجيش المقبل عليهم عرفوا أن هذا الذي يقودهم هو الغيوث. قال تلك الغيوث، يقصد سيف الدولة لأنه يتقدمهم. بعدين الغيث يبدأ، ثم يأتي عندما يتجمع القطرات كلها مرة واحدة، تجمعها يصبح سيلا هادرا وجارفا. فإيش يأتي بعد الغيث؟ السيول. قال تلك الغيوث سيف الدولة، هذه السيول جنود سيف الدولة وجيشه الذي إيش جاء بعده. كلما صبح الديار عدو قال تلك الغيوث هذه السيول. ثم قال في البيت 25: دهمته، أي دهمت هذه السيول وهذه الغيوث، أي جيش سيف الدولة، دهمت العدو، دهمته، باغتته، فاجأته، أتته على حين جرة، تطاير الزرد المحكم عنه. الزرد المحكم اللي هو الدرع، الحلق هذه التي ينضم بعضها إلى بعض فيشكل درعا، هذا اسم الزرد المحكم. أحكمت نسجه يد داود، هو قال المتنبي في قصيدة سابقة، أحكمت نسجه يد داود، لأنه داود عليه السلام كان معروفا بصنع الدروع أو بصنع أدوات الحرب. إيش قال؟ زرد المحكم عنه كما يطير النسيل، النسيل الريش يسقط من جسم الطائر. قال عندما يباهتهم سيف الدولة بجيشه المهول العظيم فيضربهم بسيوفه، يعني بسيف وسيف جنوده وسيوف جنوده، تتطاير الحلق اللي هي أشد تماسكا، كما يطير الريش من جسد الطائر، يعني تسقط عنه. يريد أن يدلل على شدة الضرب والطعن عند جنود جيش سيف الدولة، إلى درجة أنه يجعل هذا النسيج المحكم من الدروع حلقه تتطاير في الفضاء كتطاير الريش من جسد الطائر، يعني بسهولة، لأنه يطير بسهولة مع أنه الزرد لا ينفك بسهولة، ولكن شدة الضرب تجعله كذلك. والنسيل ما تساقط من ريش الطائر، ويمكن أن نسميه المنسول. طيب، ثم قال في البيت 26: تقنص الخيل خيله قنص الوحش ويستأسر الخميس الرعيل. يريد أن يصف قوة جيشه، فقال تقنص الخيل، هي مفعول بمقدم، خيله يعني خيل سيف الدولة، قنص الوحش هي مفعول مطلق، يعني كما تقنص الوحش، يقول لك خيول سيف الدولة إذا هجمت على خيل الأعداء تقنصها وتقتلها وتقضي عليها كما تقنص الوحش، أو الوحش اللي هو يعني السباع، أو يعني أشياء الحيوانات التي تصيدها في طريقك. يعني يريد أن يدلل إما على الوحش، قنص الوحش المقصود به الوحش هم، فكأن جنود سيف الدولة خيل سيف الدولة هي يعني تأكل وحوشهم، لأنه يعني أيضا يريد أن يدلل أنهم أقوياهم أيضا ليسوا ضعفاء، أو الطريقة الهيئة التي يقنصون بها خيل الأعداء كما يقنص الوحش السبع فريسته، يعني فيها شدة وهجوم ومباغتة واستحواذ، قنص الوحش. ويستأسر الخميس الرعيل، طبعا الخميس هو الجيش العرمرم المكون من 5 أجزاء: ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة ومؤخرة، فعندك أنت 5 أجزاء، هذا يسمى الخميس، فهو جيش متكامل، فالخميس مفعول به ويقصد جيش الأعداء. الرعيل الجزء البسيط من الجيش، ويقول لك الرعيل القطعة من الخيل بين 20 إلى 30. فقال لك لو في 20 إلى 30 فارسا من جنودي أو من فرسان سيف الدولة فإنهم قادرون على أن يهزموا الجيش الكثير العدد والعدة الجيش الرمرم. فيستأسر الخميس الرعيل مفعول بمقدم، والرعيل اللي هو القطع من الجيش فاعل مؤخر. ثم قال في البيت 27: وإذا الحرب أعرضت زعم الهول لعينيه أنه تهويل. وإذا عرضت الحرب نفسها أمام سيف الدولة حتى ولو كانت عظيمة مهولة كبيرة وواجه جيشا كثير العدد والعدة أمامه، فرأى يعني أنه ملأ الأرض وضاق عنه الفضاء وانتشر في كل مكان هذا جيش الأعداء، لو كان كذلك فإن هذا الهول العظيم يبدو في عيني سيف الدولة لإيقانه وشجاعته وصموده عدم تأثير هذا المنظر العظيم عليه، يرى أنه تهويل، يعني لا حقيقة له، تضخيم وليس حقيقة. إذن إيش قال؟ وإذا الحرب أعرضت أي عرضت له، زعم الهول لعينيه الخوف الكبير المشهد العظيم أنه تهويل، هذا تهويل، هذا يعني تضخيم للحقيقة وليست الحقيقة. وهذا طبعا يحيلنا إلى قصة مين؟ إلى قصة إلى قصة خالد وليد في معركة اليرموك. روي عنه قال في معركة اليرموك التي حدثت عام 15 الهجرة حاول خالد وليد أن ينسي المسلمين الهول الذي يرونه، لأنه كان جيش الأعداء يقال أكثر من 100,000، بعضهم قال 200,000 رومي وعربي، قالوا اجتمعوا تقريبا العرب الذين كانوا موالين للروم مع الروم إلى حوالي 200,000، فعددهم كبير ملأ وغطى الأرض. فأرد أنه ما يعني يتزعزع المسلمين، فسمع رجلا يقال أنه كان نصرانيا ولكن حسب البداية والنهاية إنه نصراني، سمع رجلا يقول ما أكثر الروم وأقل المسلمين، فغضب خالد لما سمع وصاح مغضبا: بل قل ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان، والله لوددت أن الأشقر يعني فرسه براء من توجيه، لأنه كان طبعا قد تعب، وأنهم أضعف في العدد، أضعف يعني مش أضعف أقل، يعني أضعف مضاعف عددهم، وكان فرسه قد حفي من مشيه بالمفازة اللي هي بادية الشام لما جاء من العراق إلى اليرموك، فرس حفي يعني لم يستطع أن يقاتل، فقال يريت معي فرس الأشقر نفسه هذا لقاتل، وكان هم مش 200,000 400,000، ونحن طبعا كان عدد المسلمين تقريبا 30,000 لقاتلتهم. فهو القضية هم على الحقيقة صح كثيرون، ولكن هذا الهول الذي تراه يجب أن تكون لديك حصانة من الإيمان ومن اليقين ومن الإدراك ومن الشجاعة بأن تجعله تهويلا، إنه ليس حقيقة، وتبث هذه الروح المعنوية العالية في جنوده. فقال: وإذا الحرب أعرضت زعم الهول لعينيه أنه تهويل. ثم قال في البيت 28: وإذا صح فالزمان صحيح، وإذا اعتل فالزمان عليل. قال: كل شيء معلق بسيف الدولة، الزمان كله معلق بسيف الدولة، فإذا كان سيف الدولة صحيح الجسم فالزمان هو أيضا صحيح، إذا كان هانئ البال فالزمان هو الهانئ البال، ليس العكس. وإذا كان سيف الدولة عليلا فقد اعتل الزمان لاعتلاله. ولذلك إيش هو قال في قصيدة يهنئه، أتوقع يهنئ سيف الدولة إن لم تخني الذاكرة، يعني ببراءته من المرض، قال: المجد عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم. قال له: كل شيء معلق بك. وإيش قال له في بيت آخر شبيه بذلك؟ قال: وإذا صحبت فكل ماء مشرب. يعني أنت حيث تحل تكون البركة ويكون المكان الجميل، ويكون وإذا يعني ذهبت عن هذا المكان تحل به، يحل به الظلام، يحل به الحزن. فالزمان معلق بك، معلق بحالتك الحمد لله 40 معلق بحالتك النفسية، فإذا وحالتك أيضا المرضية، فإذا كنت صحيحا كان الزمان صحيحا، وإذا كنت عليلا أو مريضا كان الزمان مريضا. قال وإذا صحبت فكل ماء مشرب لولا العيال وكل أرض دار. إذا دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة، ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 53 بعد 103، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.